Parece una serie con todas las mujeres que tenemos. No lo son. Saben la madre valer, pues, se le aprende, digamos, de la que le pone. هيمنة شطة حمزة وكسائي وشوفة وكم صحبة يا كاف والقلف ياسر يا صورة كاف كاف هذا يميلها كم صحبة ابن عامر وحمزة وكسائي وشوفة والقلف ياسر يعني لا خروج عن الطريق فلا يقرأ إلا بالفتح للسوسي وهاصف رضا حلوا وتحته جنى حلا شفا صدق يعني أمال شعبة والكسائي وأبو عمرو ألف هاء من كاف هاء عين صاد بأول مريم وأمال ورش وأبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة ألف هاء من طه وتحت جنى حلا شفا صدق وبعدين الحاميم مختار صحبة اللي هيميل حاميم مختار ابن ذكوان وصحبة حمزة الكسائي وشعبة طبعا الصور السابع الحواميم وبصرد وهم أدرى وبالخلف مثلان بصر يعني أبو عمرو وهم اللي هم مختار صحبة ابن ذكوان وشعبة وحمزة الكسائي وبصرد أبو عمرو البصري أماله ألف أدرى حيث ورد وأوله ولا أدراك به وآخره وما أدراك ما الحطمة وابن الأكوان بالخلاف وبالخلف مثلا يبقى له الفتح والإمالة ثم قال وذر لورش بين بين الورش يقلل ألف الراء ألف لام ر ونزلت مريم هاء يا وطبعا المعمول به الورش ليس لقالون والراء الورش بين بين التقليل بين الفتح والإمالة والراء طبعا معروفة في يونس وهود ويوسف إبراهيم والحجر وألف لام ميم راء في الراء وطبعا الراء بتاعت أدرى ورش أيوة الله التقليل ونافع لدى مريم هايا يعني نافع ورش القانون يقلل الالف من ها ويا اول مريم لكن هذا صريح الكلام لكن التحقيق على ان قانون ليس له تقليل لا من طريق الناظم ولا من غيره فلا يقرا له الا بالفتح لا يقرا القانون الا بالفتح فالتقليل مقصور على ورش ثم قال وحاجي به حلا يعني ورش وابو عمرو يقللان الف حاميم اول سور الحواميم السبع وطبعا معروف ورش لو يميل اماله كبرى الى الف طاهي وطبعا من الطيبه احنا اخذناه له الايه الوجهان طبعا الكلام ده كلام طيب ابن الغزري قال وراء الفواتح امل صحبة كاف حلا يعني عدل الراء صحبة كاف حلا يعني ابو عمرو وابن عامر وحمزة وكسائي وخلف العاشر وشعبة وها كاف راء حافظ الصف يعني ها بتاعت سورة كاف يعني مريم كاف هي اللي منها راء حافظ الصف الكسائي وابو عمرو وشعبة وتحت صعوبة جنى الخلف وحصل الطريقة 318 تحت كاف يعني تحت سورة كاف سورة مريم طه بل منها صحبته من جنى الخلف حصل ابو عمرو وحمزه كسائي وخلف وشعبه وواسم طريق الازرق بالخلاف. وخلف يكون التقليد ان شاء الله. هذا من الطيب. ثم قال يا عين صعبته كاسة والقلب قل لثالث لا عن انشاء. كاف هذا عين صاد يمين الياء بتاعت كاف هاي ي صحبته كاسة والقلب قل لثالث لا عن انشاء. اشرحنا الكلام ده في الاصول لكن نعيده للتذكير. صعبته كاسة عن ابن عامر وحمزه وكساء وخلف وشعبه بالامامه والخلاف قل لثالث والخلاف زاد بهشام. طاء شفع صف الذي يقول الطاء من طه او طه سين وطه سين شفع صف يعني حمد الله وخلف وشعبه. حاء منى صحبه مختار صحبه او منى صحبه او منى صحبه. حاء ح منى لياء بن ذكوان وصحبه حمد الله وخلف وشعبه. ياسين صفا رد شد فشا الذي يميل الياء من ياسين ياسين صفا شعبه وخلف العاشر ورد الكسائي وشد روح وفشا حمزه. وبين بين في اسف والفهمة التقليل لحمزه ونفع بالخلاف ولكن الحقيقه تبقى حمزه ورش او الخلاف بتاع اسف خلقون يخرج. راى جد التقليل في جد الازرق واذ ها يختلف اذ ها يختلف نافع له الخلاف في كاف هاي واحنا قلنا ايه برضو قانون ليس له تقليل. وتحت ها جي يعني الازرق في له التقليل في طه وسبق له الإمالة فيبقى الأزرق من طريق ورش له الإمالة والتقليل من الطيبة وفي شطوية الإمالة قبل المحيط. ثم قال وتحتها جي حا حلا خلف جلا الذي قال الحاميم الأزرق وابو عمرو بخلفه. نرجع إلى الشاطبية يقول رحمه الله في بيت 742 الشاطبية مفصل يا حق على يفصل الآيات بالياء حق على حق أبو عمرو بن كثير وعلاء حفص. أبو عمرو بن كثير وحفص يقرأ يفصل الآيات بالياء الباقي يقرأ كشعبة يفصل الآيات ولا تدل على التوحيد ولا تدل على العظم. في الطيبة يقول إنه مفتح ثق ويا يفصل حق على إنه مفتح يعني أنه يبدأ الخلق يفتح الهمزة أبو جعفر والباقي الناس إنه يبدأ ويا يفصل حق على يعني حفص وابو عمرو وابن كثير وزيد يعقوب يقرأ يفصل الآيات والباقي يفصل الآيات. ثم قال الشاطبي رحمه الله يفصل يا حق على ساحر ظبا ساحر قالوا تفرون ان هذا لساحر مبين ظبا ابن كثير والكوفيون ساحر على وزن فاعل بسم مفتوحة وقلب بعدها وكسر الحاء الباقي يقرأ بكسر السين واسكان الحاء سحر قال الكافرون ان هذا لسحر مبين. طبعا ذكرت في الطيبة في سورة المائدة سورة الايه المائدة فلا داعي لذكرها هنا انه ميزة القدر يجمع الاشياء في مكان واحد. فلو جئنا بسورة المائدة ثم أصر عليه في الأرض. سورة البيضة البيت رقم 588 صف فتى وسحر ساحر شفى كالصف هود وبيونس دفى كفى. يونس دفى كفى بكثير والكفيون يعني يبقى في العاشر. استمر. يقول الشاطبي رحمه الله: وفصل الضياء حق على ساحر هبا وحيث ضياء وافق الهمز وافق الهمز قنبله. ضياء ده ثلاث مرات جعل الشمس ضياء يونس ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء الانبياء من يلوم غير الله ياتيكم بضياء بالقصص. وافق الهمز قنبله الهمز هنا فاعل قنبله مفعول. وطبعا وافق من الافعال التي يصح اسمتها الى كل من معموليها كاللقاء والمقابله والمصاحبه. وحيث ضياء وافق الهمز قنبله يقرأ ضياء والباقي ضياء عصر. ثم قال رحمه الله الشاطبي: وفي قضي الفتحان مع ألف المنى وقل أجل المرفوع بالنصب كملا. هو مع يعقوب يعني ابن عامر قرأ لقضى إليهم أجلهم فتح القاف والضاد وألف بعدها لقضى وأجل لهم بالنصب مفعول به والباقي فحفص وقضي إليهم أجالهم. قال ابن الجزري رحمه الله سورة يونس 676: قضي سمي أجل في رفع ينصب كم ظبا. كم ابن عامر ظبا يعقوب. فابن عامر يقرا لقضى اليهم اجالهم يقرا يعقوب لقضى اليهم اجالهم. طبعا حمزه يقول اليهم وضم الهاء ويقرا حصل قضي واجلهم والباقي لقضي اليهم اجلهم. يبقى ابن عامر ومعاه يعقوب البناء الفاعل. قال الشاطبي رحمه الله: نفصل يا حق علا ساحر ضبا وحيث ضياء وافق الهمز قنبله. يعني يفسر الايات ابو عمرو بن كثير وحفص والباقي نفصل. ساحر ضبا ابن كثير والكوفيون كحفص قال الكافرون ان هذا لساحر مبين الباقي لساحر مبين. وحيث ضياء وافق الهمز قنبله يعني قنبل يقرا ضياء والباقي ضياء. لغات و ووافق من الافعال التي يصح اسنادها الى كل من معموليها كافعال اللقاء والمقابله والمصاحبه. قال ابن الجزري: وانه افتح ثق ويا يفصل حق على انه يبدا الخلق. ابو جعفر يفتح الهمزه انه يبدا الخلق والباقي يكسر انه يبدا الخلق. فابو جعفر لابد ان اصل وغيره ممكن استانف. ويا يفصل حق على المكر والبصريان ابو عمرو يعقوب وحال حفص يقرا يفصل الايات والباقي نفصل الايات. والنون للتعظيم والياء للتوحيد. يا الغيبه والنون العظم. قال الشاطبي رحمه الله: وفي قضية الفتحان مع ألف هنا وقل أجل المرفوع بالنصب كملا. يعني قال ابن عامر: لقضى إليهم أجلهم، فتح القاف والضاد وألف بعدها، وأجلهم بالإيه؟ بالنصب. والباقي لقضي إليهم أجلهم. رحم ابن عامر يعقوب من الضرة. قال ابن الجزري: قل يسمي أجل في رفع ينصب كالضباء. يبقى يقرأ ابن عامر: لقضى إليهم أجلهم. يقرأ يعقوب: لقضى إليهم أجلهم. والباقي حفص: لقضي إليهم أجلهم، مع مراعاة حمزة يقرأ إليهم. لقضي إليهم أجلهم، وحمزة: لقضي إليهم أجلهم. يقول الشاطبي رحمه الله: وقصر ولا هادي بخلف ذكى، وفي القيامة للأولى وبالحال أولى. يعني قنبل والبزي بخلفه يقرأ: ولا أدراكم به هنا، ولا أقسم بيوم القيامة، يقرأها بحذف الألف فيقرأ: ولا أدراكم به، لا أقسم بيوم القيامة. والباقي يثبت الألف: ولا أدراكم، لا أقسم بيوم القيامة. قال الشاطبي رحمه الله: وقصر لهادم بخلف زكى، وفي القيامة إلى الأولى وبالحال أولى. قال ابن الجزري رحمه الله: واقصر ولا أدرى ولا أقسم الأولى زن هلا خلف. واقصر ولا أدرى ولا أقسم الأولى زن هلا خلف، يعني ولا أدراكم به، لا أقسم بيوم القيامة، يقرأها ايه؟ زن هلا خلف، قنبل والبزي بخلفه، ولا أدراكم به، لا أقسم بيوم القيامة، بلام التوكيد. والباقي: ولا أدراكم، لا أقسم، بلا النفي. طبعا احترز بقوله لا أقسم الأولى، عشان لا أقسم بالنفس اللي بعدها نواب، وعشان لا أقسم هذا البلد، عشان برضه فلا أقسم موقع النجوم. طبعا تخرج لا أقسم موقع النجوم عشان بفاء، المهم قال ايه؟ أن واقصر ولا أدرى ولا أقسم الأولى زن هلا خلف، يبقى عشان ما يخش في الثانية ولا أقسم بنفس النوام، وعن باقي المواضع لا أقسم هذا البلد، وطبعا فلا أقسم موقع النجوم ما تدخلش عشان فيها فاء. قال الشاطبي رحمه الله: وخاطب عما يشركون هنا شذا، وفي الروم والحرفين في النحل أولا. يعني حمزة الكسائي شذا يقرأ سبحانه وتعالى عما تشركون هنا وفي الروم، سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد، وفي النحل موضعين الأول سبحانه وتعالى عما تشركون، ينزل الملائكة خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون. في الموضع الأربعة بتاع الخطاب، فالباقي يقرأ بياء الغيبة سبحانه وتعالى عما يشركون كحفص تعالى عما يشركون في الأربعة. وكلمة والحرفين في النحل أولا ليس للاحتراز ازاي ساب الصورة في النحل؟ تعال عم نشكون الى الموضوعين دول. لكن في الحقيقة في موضع اخر هنشوفه دلوقتي. ابن الجذر بيقول ايه؟ وعما يشركك النحل مع روم سما نلكم، يعني عما يشركون بيونس وموضعين النحل هي واحد وثلاثة وموضع الروم وظهر الثلاثة في البقرة والبحر بعدها يقرأ بالغيب سمع نلكم، يبقى الباقي حمزة وكسائي وخلف العاشر، يبقى سمع نلكم المدنيان والبصريان والمكي وعاصم وابن عامر هيقرب الغيبة والباقي بالخطاب. وكلمة عما يشركوا ربطها بعما يشركوا كالنحل كالموضعين في النحل وكموضع الروم كالنحل مع روم، يعني في موضع آخر في الروم بيربطوا به عما يشركون. وقال ابن الجذري أيضا وعما يشركوا كالنحل مع روم ثمن الكم ويمكروا شفع، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون بالغيبة لشفع روح عن يعقوب، إن رسلنا يكتبون ما يمكرون والباقي بالخطاب، والخطاب الغيبة للاستفادة. قال الشاطبي يسيركم قل فيه ينشركم كفى متاع سوى حفص برفع تحملا، يعني كفى ابن عامر قرأ هو الذي يسيركم قرأ ينشركم بفتح الياء وبعدها نون سكنة وبعدها شين مهجمة مضمومة، والباقي يسيركم بضم الياء وبعدها سين مهملة مفتوحة وبعدها ياء مكسورة مشددة، يسيركم ينشركم. فاستغنى باللفظ عن القيد، ثم قال متاع متاع سوى حفص برفع تحملا، حفص دون متاع متاع الحياة الدنيا، سوى حفص يرفع، إذا حفص ينصب. ف يبقى متاع هيقف مبتدا لغير حفص فيستعنف بيه، قال ابن الجزري رحمه الله وكم ثنى ينشر فيه يسير متاع لا حفص وقطعا ظفر رمد، كم سنة أبو جعفر وابن عامر، هذا أبو جعفر هو الذي ينشركم موضع يسيركم ينشر فيه يسيره، يستغرب اللفظ عن القيد، يسيركم من التسيير ينشركم من النشر النشور الإحياء بعد الموت، متاع لحفص يعني حفص قرأ متاع الحياة الدنيا بالنصب والباقي بالرفع. قال الشاطبي رحمه الله ويسكان قطعا دون ريب وروده، وفي باء تبلو تبلو التاء شاع تنزلا، دون ريب يعني ابن كثير والكسائي يقرأ بإسكان قطعا قطعا من الليل يسكن الطاء والباقي بفتحها، ربما ده قطعا جمع وقطعا مفرد ولا الاسكان تخفيفا والحرق على الاصل او لغات. وفي باء تبلو التاء يعني هنالك تبلو كل نفس، هنالك تتلو كل نفس، تتلو من التلاوه، تتلو ما فعلت وما عملت، تقرا كتابك اتليه، وتابلو تختبر لماذا فعلت هذا. والكتاب طبعا ينطق صوت وصورة. هذا الكتاب ينطق، أنت تسرق وأنت تزني. تابلو تختبر لماذا فعلت هذا. تتلو اتلو اخرم اقرأ كتابك فيتلوه. يبقى بقى موحدة تحتية تبلو و تتلو من التلاوة بتاع مسمى فوقي. ابن الجزري قال باء تبلو التا شفا وقطعا ظفر رمد سكونا. باء تبلو التا شفا، هنالك تبلو بالتاء موضع الباء. يبقى تتلو من التلاوة أو من التلو يتلوه والإبداع والمتابعة حمزة وكسائي وخلف العاشر. تتلو اتلي اقرأ كتابك، والباقي تبلو من الاختبار تختبر لماذا فعلت هذا؟ لماذا زنيت؟ لماذا سرقت؟ كتاب الأعمال. قال الشاطبي رحمه الله ويا لا يهدك صرصفيا وها هنا واخفى بن حمد وخفف فلفلا. اما لا يهدي القراءات اصلها لا يهتدي، فالقراءه هتبقى على الياء وعلى الهاء شعبه، هيكسر الياء اتباعا للهاء يهدي. يبقى لما هيكسر اكسر صفية يبقى غيره يفتح. وهاه نل اللي هيكسر الهاء عاصم، يبقى شعبة يقول يهدي وحصر يقول ايه يهدي. يبقى الباقي يا رب الايه بالفتح يهدي بغسير وابن عامر وارش وابو عمرو. وقارون ابو عمرو باخفاء فتحه الهاء، يبقى الباقي يتم الفتحه. يعني يبقى شعبه يقرا بكسر الياء والهاء يهدي. حفص روح مع يعقوب فتح الياء وكسر الهاء يهدي، مع ضم التاء في الدال طبعا اصلها يهتدي. قارون ابو عمرو يفتح الياء ويختلس فتحه الهاء يهدي. وارش ابن كثير ابن عامر يفتح الياء ويفتح الهاء فتحا كاملا يهدي، اصلها يهتدي ادغم التاء في الدال ونقل حركتها للهاء تخلصها من التقاء الساكنين. هذا ما يؤخذ من الناظم، لكن هناك لقالون من طريق الناظم اسكان الهاء من التيسير ولم يذكره الشاطبي رحمه الله، يبقى قالون له وجهان. وجهان في الهاء يسكنها مره ويختلسها مره، اخفاء يخفي الفتحه مره. وطبعا بيفتح الياء يبقى يقول ايه يهدي ويهدي. طبعا قال وخفف جلسلة حمد الكسائي وعمر خلف العاشر حذف التاء من يهتدي فاصبحت يهدي، وسكنوا الهاء على اصله وفتحوا الياء على اصله. يبقى حمد الكسائي وعمر خلف العاشر خفف الدال، يبقى يلزم الايه الباقي انه ايه يشدد الدال بالإضغام التاء في الدال. وطبعا حمد الكسائي هيسكن الهاء على اصله يهدي. وطبعا هنكسر صفيه يبقى شعبه بيكسر يبقى الباب بيفتح، يبقى حمد الكسائي يفتح الياء على الاصل يهدي. يبقى حمد الكسائي وخلف بيحسفوا التاء ويقرأوا يهدي على الأصل بتقارب الحروف التاء والدال. والباء هيشدد الدال بإدغام التاء في التاني. طبعا ابن الجدري استدرك المسألة وقال لا يهدي خفهم ويكسر صرفا أو صرفا وأسكن ذا بدا خلفهما شفا خذ الإخفى حدا والها انا ظلما واسكن ذا بدا خلفهما شفا خذ الاخفى حدا خلف به ذق. مسألة بسيطة جدا ومش محتاجة تعقيد. في حاجة اسمها لفظ وقيد وترجمة. اللفظ القرآني يهدي والأصل فيه يهتدي. في مشكلة تقارب الحروف أو التجانس التاء والدال. فإما نحذف التاء بحمزة بساء الخلف والياء على أصلها مفتوح والهاء ساكنة يهدي. إما أن نلغي التاء في الدال ونترك أن الهاء ساكنة فيأتي بهذا الوجه قانون ابن جماس. يهدي بإضغام الايه؟ التاء في الدال والهاء الساكنة على أصلها. والشبل رفض هذا الوجه. إما أن نختلس فتحة الهاء تخلط من انتقال الساكنين خلون وابن جماز ومعاه أبو عمرو فاكر. إما أن نضغم التاء في الدال وننقل حركتها للهاء تبقى يهدي تخلط من انتقال الساكنين ابن كثير وورش وابن عامر وابو عمرو فاكر. إما أن نكسر الهاء تخلط من انتقال الساكنين الهاء الساكنة والدال المشددة نتيجة إضغام التاء في الدال تبقى إيه؟ يهدي حفص يعقوب. شعبة هيكسر الياء اتباعا تبقى يهدي. وخلصت المسألة. اللي أنا عايز أعرفه وأوصله للناس علوم القرآن. يعني إيه علوم القرآن؟ إيه المستفاد؟ استفدت إيه من هذه القرآن؟ يعني أنت عايز تقول لي هي فيها ست قراءات يهدي لشعبة يهدي حفص يعقوب يهدي ابن كثير وورش ابن عامر وابو يهدي قانون ابن جماز بالاسكان يهدي بالاختلاس قانون ابن جماز وابو عمرو يهدي حمزة بساء الخلف هو ده اللي انت عايز تقوله لي بس لا ده الموضوع كبير جدا الموضوع موضوع التوحيد موضوع التوحيد ايه موضوع التوحيد ربنا بيقول في الآية أفمن يهدي إلى الحق حق نتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى يعني من أولى بالاتباع والعبادة الله يهدي إلى الحق وأرسل لك رسول وأرسل لك وجعل وهديناه النجدين هذا حق أن يعبد أم هذا الصنم الذي لا يهتدي ولا يطلب هداية لنفسه فكيف يهديكم هذا الصنم إذا انكسر الذراع لا يقول ذراعي هات الذراع صباح الذراع يعني حتى لا يطلب هداية لنفسه فكيف يطلب الله لكم علاوة على أن يهديكم يعني ست مرات في كلمة واحدة غير الصلة غير لما تضرب ها وفي الآية هتلاقي فيه يعني ايه ممكن توصل لبيت وجه بتقرأ كانت برغم رسمة واحدة لكن تحتمل كل هذه الأوجه هذا اسمه إعجاز وإيجاز إعجاز وإيجاز والمسألة أصلا بتركز على التوحيد، كيف تعبدوا صنم لا يهتدي؟ أفمن يهدي إلى الحق؟ الله يهدي إلى الحق. حقا يتبع ويعبد أما هذا الصنم الذي لا يهتدي ولا يطلب ذلك لنفسه. فالمسألة الكلمة أصلها يهتدي. الكلمة أصلها إيه؟ يهتدي. مشكلتها إيه؟ التاء والدال. التاء والدال بينهم مشكلة، عايزين إيه؟ خفف المسألة. يا إما نحذف التاء تخفيفا يبقى حمزة وكسر وخلف. يهدي. فالياء مفتوحة على أصلها والهاء ساكنة على أصلها وحذفنا التاء والدال مكسورة على أصلها يهتدي. باقي القراء غير حمزة وكسر الخلف أضغم التاء في الدال والهاء ساكنة على أصلها فهذا الوجه على الأصل قانون ابن جماز. هيضغم التاء في الدال يشدد الدال والهاء ساكنة يهدي. رفض الشاطبي هذا الوجه عشان مذهبه النحوي لا يلتقي ساكنان. لا يلتقي عروضا في الوقف والفجر والعصر وبل ثلاث سواكن احيانا صواجان وهذا عارض للوقف كذلك عارض للاضغام عارض فلماذا رفض هذا الوجه؟ واذا كان قلت نعمة تعدوا يهد يخصمون سكون بنص للاضغام تحمل هذا السكون في القانون ومن وافقه وارد بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو للاضغام والإضغام عارض درية وتحملها وتحمل وأمانة حملناها لكم بأمانة وصل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إعجاز وإيجاز. مرة أخرى يهتدي مشكلتنا في التاء والدال حمزة وكساء وخلف يحذف التاء فيقرأ يهدي باقي القراء يضرب التاء في الدال فلما نكتبها يهتدي، الياء مفتوحه والهاء ساكنه والتاء مفتوحه يهتدي، فلما نضرب التاء في الدال ننقل حركتها للهاء تخلصا من التقاء الساكنين، الهاء ساكنه والدال مشدده ففيها ساكن ايضا. هذا الوقت جاء به ورش ابن كثير وابن عامر وابو عمرو يهدي. قالون ابن جماز وابو عمرو اختلسوا حركه الايه؟ الفتحه دي. يعني رغم التاء في الدال ونقلوا حركتها لكن خطاب اختلاف يهدي. قالون ابن جماز اخذوا الاسكان على الاصل يهدي، رغم التاء في الدال واتوا بالهاء ساكنه وهذا سكون العظام تعارض فلا اعتد به. حفص يعقوب كثر الهاء تقلص من التقاء الساكنين فقرا يهدي. شعبة اتبع كثرة الياء الهاء يهدي. سهلة؟ مرة أخرى؟ ولا هنقوله على يهدي هنقوله على يغصبه؟ وقلنا في تعد وصلها تع تادو. فحفص ومن معه حذف التاء فقرأوا تعدوا لا تعدوا في السبت. ورش أضغم التاء في إيه؟ تعتادوا. أضغم التاء في الدال فشددها ونقل حركتها للعين قرأ تعدوا. قانون جاب الأصل ستعتادوا فأضغم التاء في الدال والعين ساكنة ومعه أبو جعفر تعدوا. وقانون اختلس هرب من التقاء الساكنين تعدوا درت حركة الإيه؟ حركة العين. مسألة بسيطة جدا جدا. وهو نفس الكلام في نعمة. فأربع قراءات نعمة ونعمة ونعمة والاختلاس. وشرحناها آنفا يعني. إذن ابن الجذري قال باء تبلو التاء شفا لا يهدي خفهم، خف على شفا يعني. خف بإيه؟ بحذف التاء يهدي. لا يهدي خفهم ويكسر صرفة، يبقى الشعبة يكسر الياء البعير يفتح. واسكن ذا بدا قلفوما شفا خذ الاخفى حدا. طبعا والهاءنا ظلما ما ننساش. واسكن ذا بدا قلفوما شفا خذ الاخفى حدا والهاءنا ظلما. واسكن ذا بدا قلفوما شفا خذ الاخفى حدا. قلف به ذق. وكما شرحتها ببساطه شديده هي ست قراءات. مره اخرى هيفتح الياء والهاء وشده الدال ورش ابن كثير وابن عامر وابو عمرو في وجه. يهدي. حفص يعقوب يهدي يكسر الهاء تخصص التقاء الساكنين. وطبعا ابن كثير وورش وابن عامر وابو عمرو فتحوا الهاء بالنقل، نقلوا حركه التاء الى الهاء يهدي. حفص يعقوب تخلص التقاء الساكنين بالكسر. شعبه قرا يهدي كسر الياء والهاء وشدد الدال قطب التاء في الدال. طبعا حمد كسر خلف حذف التاء فقالوا يهدي. ابن وردان ابن وردان مع قانون وابن جماس في وجه بتشديد الدال مع الاسكان يهدي على الاصل. فتح الياء واختلف فتحة الهاء وشدد الدال ابو عمرو وقانون وابن جماس في وجه يهدي. فست قراءات مشروط جدا ويعني مش عايز عقده. لو فهمناها يهتدي نحسب التاء نضرب التاء في الدال ننقل حركتها نختلس نكسر تقاء الساكنين كسر الياء تباعا شعبه خلص. الموضوع بسيط جدا. نعم. يقول الشاطبي رحمه الله ولكن خفيف وارفع الناس عنهما وخاطب فيها يجمعون له ملا. وارفع الناس عنهما يقصد ايه؟ حمزه الكسائي في البيت السابق وفي باء تبلو التاء تنزلا ولا يهدك سلطفيه وها هنال واخفض بن الحمد وخفض رسول فولا. يبقى شلشلة خفيف لكن هنقرا ايه؟ ولكن الناس وانفسهم يظلمون. يبقى الباقي ايه؟ الباعي يقول ايه؟ ولكن الناس كحفص طبعا معهم ايه؟ خلف العجل موجودة في سورة البقرة. سورة البقرة لو فاكرين عند ولكن الشياطين، مش كده؟ ولكن الشياطين، ولكن الشياطين بيت 466. ولكن الخوف وبعض الفرح مع اول الانفال كم فتى الرفع، ولكن الناس شفاء حمد كسائي وخلف العاشر. وخطب فيها يجمعون له ملا، يعني ابن عامر قرا هو خير مما تجمعون بتاع الخطاب، والباقي بها الغيب. ابن الجزري قال تفرح غيث خاطبه وتجمع سد كم غوى اكسر يعزبه، يعني تفرح غيث الرئيس يقرا فبذلك فلتفرحوا بالخطاب، والباقي بالغيبه فليفرحوا، والخطاب والغيبه للالتفات. وتجمع سد كم غوى، زاد على ابن عامر ابو جعفر والرئيس هو خير مما يجمعون بالخطاب، هو خير مما تجمعون. يبقى التفات على الكفار، والباقي خير ما يجمعون بالغيب اخبارا عنهم، جهة الغيب والتغييب للالتفات. قال الشاطبي رحمه الله ويعزب كسر الضم مع سبأ رسى واصغر فارفعه واكبر فيصلى. قال الكسائي وما يعزب عن ربك هنا ولا يعزب عنه في سبأ بكسر ضم الزاي في الموضعين هنا وسبأ، فالباقي يضم يعزب. واصغر فارفعه اكبر في الصلاه، حمزه يقرا ولا اصغر من ذلك ولا اكبر برفع الراء والدخل بالنصب، يبقى على ايه؟ هنا فقط سبق بلا خلاف على ان لا نفيها، والثانيه لا نفيها للجنس، فتعمل عمل ان تنصب وتنصرف الخبر البسيطه يعني نفى الشيء ولا نفى جنس الشيء، فلا نفى للجنس. قال ابن الجزري رحمه الله وتجمعه السب كم غوى اكسر يعزبه ضما مع الرم اصغر ارفع اكبر ظل فتح سلف اجمعه وافتح غرى خلف وظن شركاؤه. يعني ايه؟ يعني اللي هيكسر يعزبه هنا وفي سبأ الكساء، وبعدين اصغر ارفع اكبر ظل فتح حمزه معاه خلف العاشر ويعقوب يقرا ولا اصغر من ذلك ولا اكبر بالرفع، ولا اصغر من ذلك ولا اكبر على انه ايه؟ على انها لا نفيه، مش نفي للجنس، نفى الشيء بس ما نفاش جنسه. ثم قال صلف اجمعه وافتح غارة خلف رويس له الخلاف يقرا فاجمعوا امركم، يقرا بالايه؟ بالصله، فاجمعوا امركم همزة وصل. وطبعا لما يجيب همزة وصل يقول ايه؟ فاجمعوا، يفتح الميم. وفاجمعوا من امر جمع، فاجمعوا يفتح الهمزة ويكسر الميم من اجمع. وطبعا ضد همزة الوصل همزة القطع، وضد السكون الحركة، ومطلق الايه؟ الحركة الفتح. وكسر الميم جه من الضد. صل فاجمعه وافتح غرا، يبقى صل عكسها ايه؟ اقطع. وافتح عكسها ايه؟ اكسر. فاجمعه فاجمعه، دي من اجمع ودي من جمع. ثم قال وظن شركاؤكم، يعني وشركاؤكم بالرفع ليعقوب ظن. والباقي بالنصب، فاللي يرفع عطف على ضمير فاجمعه او فاجمعه، واللي نصب عطف على امركم وشركاءكم فاجمعوا امركم وشركاءكم. على تقدير مضاف يعني. قال الشاطبي رحمه الله: مع المدع قطع السحر حكم تبوأ بها وقت حفص لم يصح فيحمل. يعني مع المدع قطع السحر حكم، حكم أبو عمرو قرأ قال موسى ما جئتم به السحر، عمل همزة قطع وطبعا يمد، ثم الوجه ثاني التسهيل السحر ما جابوش ليه لوحده. وبعدين تبوأ بها وقف حفص لم يصح فيحمل، لما هو لم يصح بتقولوا ليه؟ تبوأ بيا تبويا اذا وقف حفص عليه، هذا لم يصح. لما يصح نجيبه ليه لما هو لم يصح؟ اذا لا يؤخذ به، يبقى المفروض هنقعد بايه؟ بتحقيق الهمز، وطبعا هنوصل بتحقيق الهمز تبوأ وقف الوصل، يبقى وقف حفص لما صح فيحمل، طالما لما صح لا نقرا به، طب بتجيبه ليه؟ طبعا حته مع المد قطع السحر حكم في قصور. قصور ليه؟ لان المفروض همزة الوصل هنا هيبقى فيه وجهان، الدال مع المد السحر، والتسهيل مع القص السحر. زي ايه بالظبط؟ الذكرين الذكرين الان الان الله الله، هو جاب المد وما جابش التسهيل. فانا قلت يعني والناس لابد ان نحب هؤلاء الناس، وهو طبعا عارف المعاني دي كلها، لكن يعني يعذر لانه يعني ربما مثلا وضع الشاطبي رحمه الله كان كفيفا، وانا ما يتذكر بيت، وربما كنت صحيح من الذين كتبوا عنه يعني. احنا لا لا لا نسب الشاطبي ولا نخطئه، لكن نراعي خطا الاخرين. فلو قال وهمز وصل كالله كالله الذكرين الان ابدل لكل او اقصر وسهلا كذا به السحر حز وهاه وصل وداعم بالذكاء فبطلا. همز وصل من كالله، الله اذن والله خير في النمل ويونس، والان موضعي يونس والذكرين موضعي الانعام. حمد واسمك الله الذكرين الان ابدل لكل او اقصر وسهلا، ابدل لكل قراء قول ايه؟ الذكرين الله الان او اقصر وسهلا الذكرين الله الان. وحمد واسمك الله الذكرين الان ابدل لكل او اقصر وسهلا. ثم هذا الكلام كذا به السحر حز، يعني نفس الكلام اللي قلناه في الله والذكرين الان كذا في السحر، نقولها برضو السحر او السحر بالابدال ابدل لكل او اقصر وسهلا. ابدل بقى لابو عمرو مع المد واقصر مع التسهيل. وها وصل، انا بلفت النظر ان ايه به السحر لما تيجي تجيب همزه قطع همزه استفهام قبلها كنايه قبلها مفتوح، وهمزه القطع مفتوحه تبقى به هيبقى فيها ايه صله، وما قبل التعليق يقولوا الصله. فانا قلت نبهت عليها قلت وها وصل، خلي بالك كذا به السحر حز، هروح مع ابو جعفر طبعا بس الشرطه مش ابو جعفر، كذا به السحر تبدل السحر وتمد وتسهل وتقصر السحر. وخلي بالك لما توصلها تعمل ايه؟ ها وصل، فتقول به السحر به السحر، فالهادي خلي بالك منها في الصله. ارجو ان يفهم هذا الكلام. وهبذ واسكى الله ان ذكرني الان ابدي لكل اخت وسهله كذا به سعر حز وهاه وصل وذهب بالذكاء المفضوله. مش لازم اقفل البيت بحته تبواب ابي اقطع افصل لم يصح بعمله. تقول لي فلان ما بصليش بس الصلاه فرض. طب انا ما بصليش اعمل له ايه؟ يبقى لما يصح بالهمز. طب جايبه ليه؟ ثم قال الشافعي رحمه الله: وتتبعان النون خف مدا وماشى بالفتح والاسكان قبل مثقلا. يعني فاستقيما ولا تتبعان سبيل، فاستقيما ولا تتبعان سبيل، هيخفف النون مين؟ مدى ابن زكوان، والباقي هيشدد. فطبعا اللي هيخفف مش هيمد ست حركات، ولا هيشدد هيبقى التقى سكنان مد ست حركات قد نزل. وما جاب الفتح والاسكان قبل مثقلا، يعني في روي عن ابن زكوان وجه اخر فتح الباء واسكان الحرف الذي قبله والتاء وتسخير النون تتبعان. لكن اشار الناظم الى ان هذا الوجه ضعيف، ما جاء اضطرب، وهذا الوجه غلط لو قال به كما قال الداني. وهذا ما نقرأه ابن الجزري عن عن الداني في النشر، في تربية النشر، وقال هذا وجه غلط لا يقرأ به. طب بتجيبه ليه لما هو غلط؟ كفاية وتتبعان النور خف مدى خلاص. وزاحم السكان تفضلا، وهي طيب الأنفاس أحسن تأولا. أي حاجة بلاش وما جاء بالفتح والإسكان قبل المثقل، بلاش ناس. برضه نراعي خطأ الآخرين. قال ابن الجزري رحمه الله: وقف تتبعان النون من له اختلف. من له اختلف يبقى هشام بالخلاف وابن زكوان بلا خلاف. ابن عامر بقول في ابن زكوان، بقول في هشام. فيقرا: ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ابن عامر بقول في هشام من طريق الحلوان. طبعا في تحريرات هنا بقى نخليها مع بعضها عشان ما عادش الدنيا. يبقى من له اختلف ابن زكوان وهشام بخلفه لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون بتخفيف النون، والباقي نون توقيت مشدده ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال ابن الجزري رحمه الله: يكون صف خلفا، يعني وتكون لكم الكبرياء. شعبه يقرا بالتذكير: ويكون لكم الكبرياء. وهذا بخلاف صف خلفا. وطبعا يحيى بن ادم سواء الاصم وتكون بالتانيس، وترك الاصم عن شعيب والعليمي بالتذكير. والباقي يقرا وتكون لكم الكبرياء بالتانيس كحفص. قال الشاطبي رحمه الله: وبانه اكسر شافيه وبنونه ويجعل صف والخف نرجي رضا على، وذاك هو الثاني ونفسي ياؤها وربي ما اجري واني ولي حلا. شافيا وبانه اكسر شافيه، يعني حمزه وكسائي يقرأ: قال آمنت إنه كسر الهمزة، والباقي أنه فتح الهمزة. وفي أنه كسر شافية وبنونه ويجعل صفر ونجعل الرجس ويجعل الرجس بنون في مكان الياء للباقي وبنونه ويجعل صفر. ويجعل الرجس ونجعل الرجس ونون للتعظيم واللان التوحيد. والخف ننجي رضا على وذاك هو الثاني. ننجي المؤمنين. يبقى هيخفف من حفص والكساء. وطبعا احترق الموضوع الاول ثم ننجي رسلنا. متفق في السبع على التجديد، لكن اللي يخففه يعقوب فقط. لسه قراءة 70. كلام على الذكاء هو الثاني، الموضع الثاني. هو ايه؟ ننجي المؤمنين. يقرا بالتخفيف ننجي المؤمنين. فذاك هو الثاني. ونفسي ياؤها وربي مع اجلي واني ولي حلى. يعني ياتي الاضافه من تلقاء نفسي ان اتبع. قل اي وربي انه الحق ان اجريها الا على الله اني اخاف ما يكون لي ان ابدله. ونفسي ياؤها وربي مع اجلي واني ولي حلى. او علا جمع عليا تمييز. ابن الجزري طبعا اجري جت في القران 9 مرات، اول واحده في يونس، واثنين في هود، واحده في سبأ، وخمسه فين؟ في الشعراء. يقول ابن الجزري رحمه الله: يكون صفولفا وانه شفا فاكسر ويجعل بنون صرفا. يعني ايه؟ وتكون لكم الكبرياء. قلنا ايه؟ بالتذكير لشعبه بالخلاف والباقي. وتكون لكم الكبرياء للكل. وانه شفا فاكسر، امنت انه لا اله الا هيكسر شفا حمله كساء وخلف العاشر. طبعا اللي هيكسر على استئناف او على ايه؟ امنت. والباقي يفتح بتقدير باء، اي يتعلق بامنت. امنت بانه. ويجعل الرجس بنون صرفه، يعني شعب يقرا ونجعل الرجس. ان شاء الله تحبوا تاخدوا صورة هود ولا كفى؟ طب 5 دقايق راحه ناخدوا فنجان شاي كده عشان من حبته تكملوا. ان شاء الله تكملوا سورة هود. ها موافقة ولا كفى؟ موافقة؟ باقي الشعب موافقة؟ لا أحد يرد. إن شاء الله ماشي، توكلنا على الله. فرش حروف سورة هود. قال الشاطبي رحمه الله: وإني لكم بالفتح حق رواته وبادئ بعد الدال بالهمز حللا. يعني حق رواته الكسائي، رواته حق ابن كثير وابن ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير بالفتح. فتح الهمز والباقي اني لكم. وبدأ بعد الدال بالهمز حللا. ابو عمرو يقرا بادئ الرأش. بادئ الرأش. طبعا في الطريقه قال بادئ حم. عمرو مفرد يعني. ثم قال الشاطبي رحمه الله: ومن كل نو مع قد افلح عالما فعميت اضمنه وثقل شذا على. وفي ضم مجراها سواهم، وفي ضم مجراها سواهم وفتح يا بني هنا نص وفي الكل عولا. واخر لقمان واليه احمد وسكنه زاك وشيخه الاولا. يعني من كل زوجين هنا وفي قد افلح مؤمنون يعني يلون من كل من زوجين عالمة حفص والباقي من كل زوجين. فعميت الضم وسق الشبع على فعميت حفص وحمد وكساء وهو مخالف العاشر والباقي فعميت. وفي ضم مجراها سواهم يعني حفص وحمد وكساء وخلف يقرأ مجريها بالإمالة وبفتح الايه الميم والباقي يقرأ مجراها وكل على أصل في الإمالة والتقليل. وفتح يا بني هنا نص وفي الكل عولة وآخر لقمان وليه أحمد وسكنه ذاك أو سكنه ذاك وشيخه الأولى. يا بني جت في القرآن 6 مرات، 3 في لقمان و3 واحدة في هود واحدة في يوسف واحدة في الذبح. حفص يفتح كله أنها يا بنياه يا معاه شعبة في أول موضع يا بنيه اركب معنا ومعاه آخر موضع يا بنيه أقم بالفتح للبزي ونفس الموضع ده آخر موضع في لقمان سيدنا قبل يقرأ يا بني أقم الصلاة يسكن وشيخه اللي هو ابن كثير كله في الموضع الأول يا بني لا تشرك بالإسكان والباقي يكسر المواضع الست. ويا لغات اللي كثر عندنا يا بني من ياء اللي فيه ياء إضافة واللي فتح على أنها يا بنياه. قال ابن الجزري رحمه الله إني لكم فتح روى حق ثنى عمية تضم شد صحب نونة من كل فيما على مجرى ضمما صف كم سما ويا بني يفتح نما وحيث جاء حفص وفي لقمان لقرى هدى علم وسكن زانا وأولا دين. يعني إني لكم فتح روى حق ثنى روى الكساء وخلف العاشر حق المكي والبصريين أبو عمرو يعقوب والمكي وثنى أبو جعفر يبقى 3 بتوع الدره معانا هنا معاهم الكسائي معاهم المكي وأبو عمرو يقرؤون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لك بالفتح والباقي إني لك. هنا حق الرواة هنا روى حق ثنى ثنى أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. عمية تضمم شد صحب صحب حمزة كساء وخلف وشعبة حفص وكساء وخلف حفص وحمزة وكساء وخلف صحب يقرأ فعمية عليكم بضم العين وتشديد الميم فعمية والباقي فعميت. يبقى ده تعدى بالتضعيف مبني للمفعول والفعل ضمير ربي الباقي يفتح العين ويخفف فعميت مبني للفاعل والفاعل ضمير تثنية. نونا من كل فيما على الحص من كل زوجين اثنين هنا وفي المؤمنون والباقي من كل زوجين. طبعا هنا التنوين عوض فالتنوين هيبقى على تقدير مضاف من كل جنس مثلا واللي هيحذف هيحذف الاضافه هيضيف بقى كل الى الزوجين من كل زوجين. من كل فيما على مجرى ضمما صف كم سنه شعبه وابن عامر والمدنيان والبصريان والمكي قرأوا بسم الله مجراها وحمزه كساء وخلف وحفص بسم الله مجريها ثم قال ويا بني افتح نما وحيث جاء حفص وفي لقمان لقرى هدى علم وسكن زانا وأولا دين. كما قلت ببساطة شديدة يا بني جاءت ست مرات، ثلاثة في لقمان، واحدة في هود، واحدة في يوسف، واحدة في الذبح، الكل يفتح حفص حيث جاء حفص وفي لقمان الأخرى هدى علم. وطبعا نمى فهو الموضع عاصم كله، يا بني افتح نمى، يبقى راح مع حفص بالفتح أول موضع يا بني اركب معنا. وفي لقمان الأخرى الأخيرة يا بني أقم، هيفتحها يا بني أقم حفص ومعاه البذ ودا علم. وسكن ذانا هذا الموضع يسكنه قنبل. وأولا دين الموضع الأولاني من لقمان اللي كثير كله يقول يا بني لا تشرك بالله، والباقي يكسر الكل. وقلنا عصاها يا بنياه أو يا بني، بأن فيها إضافة، فاللي كسر على هذا الأساس أن فيها إضافة، واللي فتح على أنها يا بنياه. نعم. والاسكان طبعا تخفيفا لانه ايه قدر الوقت قدر الوقت. انا يعني لا اريد ان اعقب المساله، لكن الموضوع بسيط جدا يعني. طبعا اول موضع يا ابناء اركب معنا، ثاني موضع يا ابناء لا تقصد سوى اياك، وثلاثه لقمان، وبعدين يا بني اني ارى في المنام. يقول الشاطبي رحمه الله وفي عمل فتح وفي عمل فتح ورفع ونون وغير ارفع الا الكساء ذا الملا. يعني ايه الكسائي؟ قرأ انه عمل غير صالح، والباقي عمل غير صالح. يقول ابن الجزري رحمه الله عمل كعلم غير انس بالرفع ظهير رسم، عمل غير صالح خسر منه فتح اللام بغير تنوين، عمل فعل ماضي غير منصوبة على الإخبار بالفعلية، عمل هو غير صالح يعني. من غير رسم يعقوب الكسائي، والباقي فتح الميم ورفع اللام منونة ورفع غير، عمل غير صالح قبل اسمي. هنا مسألة، عمل غير صالح حلت مشكلة انه ليس من اهلك، لانه ممكن يشك انه ابن زنا، احتراسا من فهم الخاطئ انه ابن زنا، فجاء بقراءة يعقوب الكسائي انه عمل غير صالح. لماذا؟ انه ليس من اهلك، ليس لأنه ابن زنا، بل إنه عمل غير صالح. باب اسمه باب الاحتراز، وهكذا يوجد في القرآن باب الاحتراز. مثلا سأل آخر، بناتي هن أطهر لكم، يقولون أن لوط يعرض بالبنات بالزنا، يقول له قال أطهر، وهل أطهر أطهر تعني زنا؟ يعني أطهر لا يمكن تعني زنا، وما هو الأطهر؟ هل الزنا أطهر؟ لا، لا يمكن أدخل معهم في في في حوارات وزواج وغيره، وتبدي وتخفي نفسك من الله وابديه، وأخفى العشق والحب زينب تقول له لا، باب الاعتراض تخفي نفسك من الله وابديه، فما أبداه الله ولا أخفاه النبي، فماذا أبدى الله؟ أبدى الله بهم لا بين، نجيب اسم حارثة تقول ابن محمد. يعني عبد الله فلما قال زيد منها وطر تزوجناك عبد الله ما كان على النبي من حرج، فتتحرك أن يقول تزوج بزوج ابنك. قل له يا ابن حارثة دوم لدي سنتين مسألة اسم باب الاحتراز انه عمل غير صالح. اما انه عمل غير صالح فالعمل غير صالح ما السؤال؟ وزق عقب فقال فلا تسألني ما ليس لك بعلم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. قال ربي اعوذ بك ان اسألك. وتسألك في القرآن مرتين هنا وفي الكهف. فالعمل غير صالح فالعمل غير صالح والسؤال بدليل قال له فلا تسألني وقال ايه اعوذ بك ان اسألك، لأنه كان يسأل عن أنه من أهلي قلب أب. المسألة إيه؟ أن سيدنا نوح كان لا يعلم أن ابنه كافرا، لا يعلم أن ابنه كان كافرا. لا يعلم أن ابنه كان كافرا فبدليل انه هلك الولد بدعوة ابيه لا تزال عرض من الكافرين ديارا، هو يعلم انه كافر اطلاق. قال رب اغفر ولوالديه ولمن دخل بيتي مؤمنا. رب اغفر ولوالديه ولمن دخل بيتي مؤمنا. لو قال ولمن دخل بيتي فقط بنجا الولد، فهو كان يعلم انه مؤمن وكان يظهر له الايمان ويظهر الكفر. فلما حدث ما حدث من الطوفان قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ادي الايه اركب ادي الامر ولا تكن مع الكافرين ادي النهي. ومعنى الكلام ان من يذهب معهم حتى لو كان مؤمنا سيصبح مع الكافرين وسيهلك ويغرق، فلا تكن مع الكافرين لانك لست بكافر. فالولد عاق قال له سآوي إلى جبل، جبل يعصمني من الماء. كان ممكن يتركه قال أنت كافر مثلا، لكنه قال له بصحة الأب قلب حنون قلب أب قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. جابه أسلوب القصر والحصر إذن المسألة، لكنه لما يسمع الكلام حال بينهم الموج فكان من المغرقين. غرق ابن نوح فقال سيدنا نوح داعيا رب النبي من اهلي لان غرق لا يدخل النار لا يدخل مع الجنه. فقال له الله فلا تسالني ما ليس لك بعلم انه ليس من اهلك. لماذا؟ انه عمل غير صالح. فلا تسالني ما ليس لك بعلم انه ليس من اهلك. انه عمل غير صالح فلا تسالني. فلا تسالني تشديد والتخفيف واثبات الياء زياده المبنى زياده المعنى، كانه سال كذا مره وكل مره يا رب ابني يا رب ابني فلا تسألني يا رب ابني فلا تسألني ما ليس يا رب ابني فلا تسألني ما ليس يا رب ابني فلا تسألني ما يجيب الشاشات برضه ويجيب كأنها تكررت الأسئلة فلا تسألني. قال إني أعوذك أن تكون من الجليل إن سألت مرة ثانية. قال أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم وإلا تغفر وترحم. إذا عمل غير صالح السؤال هو العمل غير الصالح. اما انه عمل غير صالح فباب الاحتراز حتى لا يفهم احد انه ابن زنا او انه ليس من اهله لانه ليس ابنا شرعيا. يقول الشاطبي رحمه الله وتسالني خف الكهف ظل حمى وهنا غصنه وافتح هنا نونه دلا. يعني ابن كثير وابو عمرو والكوفيون ظل الحمى قرأوا فلا تسألني عن شيء في الكهف بتخفيف النون ويلزم سكون اللام كعص فلا تسألني ما عن شيء. فيبقى نافع ابن عامر يشدد النون ويزول فتح اللام، يشدد النون فلا تسألني ما ليس، فلا تسألني عن شيء. وتسألني كيف الكهف في الكهف، ظل الحمى، ظل الحمى يعني أبو عمرو والكوفيون وأبو عمرو وأبو عمرو وابن كثير والكوفيون يقرأوا تعصى لا تسألني عن شيء في الكهف. يبقى الباقي يقرأ فلا تسألني عن شيء بالتجديد، تجديد النون وينزل فتح اللام التقاء السكنين. ثم يقول وها هنا غصنه، ها هنا يعني في الايه، فلا تسألني ما ليس لك بعلم. غصنه يبقى يقصد ابو عمرو الكوفيون، قرأوا ايه بتخفيف النون ولازم سكون اللام. غصنه الكوفيون ابو عمرو كحفص، فلا تسألني ما ليس لك به علم، خفف النون وسكن اللام. أما نافع ابن كثير وابن عامر شدد النون ويلزم فتح اللام، فلا تسألن لسه بقى بشوفناك بقى إثبات الياء بقى. وافتح هنا نونه دلا، يعني ابن كثير يفتح نون مشددة، فلا تسألن ما، فلا تسألن ما ليس لك به علم. يبقى نافع ابن عامر يكسر ويشدد فلا تسألن ما ليس، وابن كثير يفتح نون مشددة فلا تسألن ما ليس لك به علم، والباقي يكسر مخفف، كسر مخففة فلا تسألني ما، فلا تسألني ما ليس لك به علم. طبعا الطيبة ذكر في باب عز وقت تسألني سق حمن جنى، يبقى أبو جعفر وورش طبعا بيشددوا وحزبته الياء وصلا، فلا تسألني ما ليس، وحمى أبو عمرو ويعقوب يزبطوا الياء وصلا مع التخفيف، وطبعا يعقوب في العلي والباقي كحفص. يقول ابن الجزري رحمه الله تسألني فتح النون دم للخلف وجه كما حرم وعم الكهف، يعني ابن كثير وهشام بخلفه دم للخلف يفتحوا النون، زاد هشام بالخلف هنا على التجديد، فلا تسألن ما ليس لك به علم، وهشام الوجه ثاني على الحلواني بكسر النون، طبعا الباقي يكسر. وجد كما حرم ابن عامر ونافع ابن كثير وابو جعفر هيشددوا، طبعا ابن كثير قلنا ايه بيفتح وهشام في وجه فلا تسألن ما ليس، وطبعا ابن عامر هيبقى هشام في الوجه الثاني، ومعاك طبعا ابو جعفر وورش هيكسروا ويجيبوا ياء واسطه، فلا تسألني ما ليس، واللي بقت بقى كما حرم هي ايه؟ هيثبتوا الياء ويكسروها زي قالون كده، قلت فلا تسألني ما ليس من غير ياء، ابو عمرو فلا تسألني ما ليس، روح مع يعقوب في وقت وصلا، فلا تسألني وصلا وقفا يعقوب، وابو عمرو ايه؟ وصلا بس، والباقي قحص فلا تسألني ما ليس، تسألني ما ليس بكسر النون ومن غير تجديد ومن غير اثبات يعني. وعم الكهف يعني المدنيان وابن عامر اللي بيشدد فلا تسألني ما ليس، طبعا الزكوان له الخلاف في اثبات الايه؟ الياء في سوره الكهف، اثباتها مره ويحذفها مره مع التجديد طبعا، فلا تسألني عن شيء، يقول فلا تسألني عن شيء مع التجديد، تسألني عن شيء، والباقي كحفص. يبقى اما في الكهف بالتجديد واثبات الياء للكل على الذكاء لهم خلاف، خلاف اثبات الياء وحسه. ويومئذ مع سأل فافتح اتى رضا وفي النمل حصن قبله نون ثم لا. الشاطبي يقول يومئذ مع سأل، هنا في سوره سأل بالخز يومئذ والعذاب يومئذ، اللي هيفتح اتى رضا في سعي و نافع، وهو معهم مين؟ ابو جعفر. يقولها ازاي؟ خزي يومئذ من عذاب يومئذ، وطبعا اللي فات على الظرفيه واللي كسر على الاضافه. يعني هل التهويل للخزي في اي وقت والعذاب في اي وقت؟ هذا الفتح. لكن خزي يومئذ عذاب يومئذ بالاضافه، هذا عذاب هذا اليوم وخزي هذا اليوم، تهويل شديد جدا، بيشدد ويهول خزي وعذاب يوم القيامة. هذا الكسر، لكن الفتح عموما خزي والعذاب في أي وقت شديد، أو يهول عموما بالظرفية بنضع الظرفية أو بالإضافة يحدد هذا اليوم. طبعا اللي فتح أتى رضا ومعهم جعفر، خزي يومئذ وعذاب يومئذ، يبقى الباء يكسر. خزي يومئذ وعذاب يومئذ. طب الكوفين ونافع في يومئذ في النمل بفتح الميم، فزعا يومئذ والباء يكسر. في النمل حصن قبله نون ثم لا، لان ايه التنوين بتاع فزع الكوفيين فقط، وغير الكوفيين حقيقي ايه اقول فزعي ما ينونش يعني فتح. يبقى الفتح حصن نافع والكوفيون في ايه؟ في يومئذ اللي هي بعد فتح، فزع يومئذ. وطبعا الكوفيون هم اللي بيعملوا ايه؟ اللي فزع ما ينونوهاش. الكوفيون بينونوه وغير الكوفيون بيتركوا التنوين. يبقى نافع يقرا بحذف التنوين فزع ويفتح الميم، يبقى فزع يومئذ. ابن كثير وابو عمرو بن عامر يحذف التنوين ويخفض الميم، تقول ايه؟ فزعي يومئذ. ابن الجزري كلامه يمكن اوضح، يقول يومئذ مع سأل فافتح اذرفها ثق نمل كوف مدن نو كفى فزع. يعني من خزي يومئذ وعذاب يومئذ بتاع سأل نافع والكسائي وابو جعفر، الفتح على الظرفيه والكاس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شيخنا هذا المايك سبق من حضرتك، المايك حضرتك خذ المايك. قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ولن أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم. هذا يكفي؟ نعم. وفي سعد وفضله صحابا وسلبه وخف وإن كلا إلى صفه دلا. يعني صحابا حمزة وكسائي وحفص، وأما الذين سعدوا بالضم سعدوا، والباقي بالفتح سعدوا. ثم وإن كلا يخفف النون إلى صفي دلة نافع وشعبه بن كثير، يبقى الباقي بشذ وإن كلا. وسلبي يعني اعتني به وفتش عن أسباب سعادة هؤلاء، وفي سعد فضل بصحابا وسلبه، فلتعمل مثلهم فتسعد كما سعد. وفيها وإن في ياسين والطارق العلا يشدد لما كامل النص فاعتلى، وفي زخرف في نص لسن بكلفه، ويرجع فيه الضم والفتح إذ على. يعني ابن عامر وعاصم وحمزة يشدد الميم في لفظ لما، وإن كل لما لا يوفينهم. هنا وإن كل لما جميع ياسين، وإن كل نفس لما عليها حافظ بالطارق، والباقي خفف الميم في المواضع الثلاثة. وحمزة وعاصم وهشام بخلف عنه يشدد الميم في وإن كل ذلك لما متاع بالزخرف، والباقي بالتخفيف لما متاع مع وجه الثاني هشام. وقرأ نافع وحفص ويرجع في الضم والفتح إذ على، وإليه يرجع الأمر كله بضم الياء وفتح الجيم، فالباقي يرجع. شوف ابن الجزري لماها جميلة جدا. يقول ابن الجزري: وامرأتك حبر أنسر فسر صلح حرم، وضم سعد شفا عدل. يعني إلا امرأتك، ارفع التاء، حبر أبو عمرو بن كثير، إلا امرأتك، سواء باللفظ أو على الأصل. الأصل رفع، الثقة رفعا. أنسر فسر صلح حرم يعني الحرميون، أن أسر فأسر، أن أسر مرتين، طه وشعراء، فأسري ثلاثة، هود والحجد ودخان، قرأ بالصلة فأسر أنسر، الباقي أن أسر فأسر. وضم سعدوا شفى عدل، وهم الذين سعدوا شفى عدل يعني حمزة وكساء وخلف وعدل حفص، والباقي سعدوا بلان الفعل بلان المفعول، يعني سعدوا بأعمالهم ولا سعدوا ففضل الله عليهم فأسعدهم ورضي منهم وقبلهم، هذه حسناتك قبلناها منك وهذه سيئاتك غفرناها لك فاتوا بعد ذلك الجنة، فسعدوا. ثم يقول ابن الجزري: إن كل الخف دنت نقصون وشد لما كطارق النهى كن في ثبت. ببساطة شديدة اللي هيخفف الاثنين إن ولما دنت نافع ابن كثير. اللي هيشد الاثنين نهى كن في ثبت، شيل شعب اللي هو صن، شعب هيخفف إن ويشدد لما مع حفص، الباقي حمار خلف، حمى البصريان والرأل الكسائي وخلف العاشر يشددوا الايه ان ويخففوا ايه لما لما، بس اربع قراءات. تاني: ان كل الخف دنت نصون وشد لما كطارق انه هكون في ثمن، هيخفف الاثنين دنت له نافع ابن كثير، قل ان كل لما هيشد الاثنين انه هكون في ثمن، شيل حق شيل شعب، يعني حفص وابن عامر وحمزة وابو جعفر، هيقول وإن كلا لما حفص، شعبة منفرد يقول وإن كلا لما، يفتح يخفف إن ويشدد لما، عكسه هيشدد إن ويخفف لما، يقول وإن كلا لما حمار خلف، حما البصريان والرأي الكسائي وخلف العاشر، سهلة جدا. ثم قال ياسين: في ذا كم نوى ياسين اللي لما جميع، في ذا كم نوى يعني حمزه وابن عامر وابن جماز وعاصم، يعني ما معنى الا وان فيها. ياسين اللي هو كل لما جميع ما كل الا جميع، ياسين في ذا كم نوى حمزة وابن جماد وابن عامر وعاصم يشددوا لما جميع في ياسين. ثم قال: لام زلف ضم ثنى بقياس ذق كسر وخف. يعني زلف من الليل ابو جعفر يقراها ازاي؟ يضم اللام زلفاء والباقي زلفاء بالفتح. وابن جماد يقرا قلوا بقية قلوا بقية بكسر الباء وسكون القاف بق وتخفيف الياء بقية ابن ايه ابن جماس، والباقي كحفص. قال سبحانه رحمه الله: وخاطب عما يعملون هنا وآخر النمل علما عم وارتاد منزلا. علما عم يعني حفص ونفع بن عامر وهم ربك بغافل عما تعملون هنا وفي ايه آخر النمل، وقل عبد الله سيركم هاته فتعرفونه وربك بغافل عما تعملون بالخطاب. يبقى الباقي بالايه بالغيب. وارتاد المنزل يعني تعاون على الشيء وطلبه فارتاد عليه. وقال الشاطبي رحمه الله: وآتوها عني وإني ثمانية وضيفي ولكني ونصحي فاقبلها شقاقي وتوفيقي ورهطي عدها ومع فقراني أجري معا تحصى مكملا. يأتي الإضافة لو عني إنه لفرح إني إذا لم الظالمين إني أخاف ثلاث مواضع إني أعذك إني أعوذ بك إني أراكم إني أشهد الله ضيفي أليس ولكني أراكم نصحي إن أردت شقاقي أن يصيبكم وما توفق إلا بالله أرهتي أعز فطراني أفعلا إن أجري إلا موضعي. إن شاء الله نأخذ صورة ثانية ولا كفى كفى تعبتم. طيب اخرجوا ان شاء الله الى الايه استاذي من اراد ان يقرا في الافراد. اهلا بك جزاكم الله خير. اي سؤال اي تعليق؟ طبعا سامحوني ان برضه انا يعني شغال بالمستشفى هنا وما نمت والله يعني تعبان جدا فكان الله في العون. اي برضه عتاب اي خطا مر عليا طبعا احنا لسنا ملائكه احنا بشر ومعرضين للهفوات فإذا كان من التعب أو من فلا مانع تعلموني يعني خير الناس من أهدى لي عيوبي وأشهد أن لا يبغض الشاطبي إلا منافق ولا يبغض المرجزي إلا منافق ونحب الشاطبي ونجله ونحب المرجزي ونجله لكن نحب القرآن ونحب الدين أعظم من أي أحد قل إن كان آباؤكم. فالمسألة في أمر في توضيح لابد وإن صح الحديث فهذا مزاري وإن صح الكلام فهذا مزاري. كلام احنا متفقين على ان احنا نريد ان نوضح مسألة. اي سؤال اي اعتراض اي استفسار نخرج للسكابين لتقرأوا ان شاء الله. جزاكم الله خير. ان شاء الله مسكايبين ان شاء الله تفضل. السلام عليكم.